القاهرة تقدم محمود ياسين في ما بعد الأيام. مشيرة إسماعيل في دور سوزان. أحمد الشناوي. سعد الغزاوي. محمد إسماعيل. علي قاعود. سلوى محمد علي. الموسيقى التصويرية للموسيقار محمد علي سليمان. ما بعد الأيام، قصة الدكتور محمد حسن الزياد، أعدها للإذاعة مأمون نجار. ما بعد الأيام، إخراج إسماعيل عبد الفتاح. مشاركة الدكتور طه هتعمل فرق كبير قوي في الجرنان. طب وإيه رأيك في مقال الدكتور طه حسين نفسه؟ ودي عايزة رأي يا محمود. كفاية الفقرة الجميلة اللي بيعلمنا فيها ازاي نخدم بلدنا. ان خير ما يستطيع المصري ان يقدمه لوطنه في هذه الايام انما هو الاخلاص في العمل والصدق في الرأي والمضاء في العزم والقوة على المقاومة والاستعداد لاحتمال المكروه. وأنا أعاهدكم أيها القراء على أنني سأكون من هذا كله بحيث تحبون. أنا جاهز يا دكتور طه وتحت أمر حضرتك. مقال اليوم في حديث المساء سيكون عن فقيد الوفد المرحوم سينيوت حنة. البقاء لله يا دكتور، اتفضل حضرتك. كان سينيوت حنة قبطيا مسيحيا، وكان المصريون أول أمس يودعون فقيدهم العظيم، لا لأنه قبطي مسيحي ولا لأنه مسلم، بل لأنه مصري فحسب. وقد كان المصريون يحتشدون أمس في الكنيسة القبطية ومن حولها ويشرفون عليها من أعلى الدور، وهم لا يذكرون إلا مصر وأنها محزونة لفقده. وإذن فقد فازت الوحدة الوطنية فوزا مبينا. وكان راحل أمس مؤسس هذه الوحدة والداعي إليها والملح فيها. أستاذ عبدو حسن الزياد، بصفتك رئيس تحرير كوكب الشرق، عاوزك تقولي مين اللي كتب المقال اللي تعرض لوزير الداخلية محمود فهمي باشا. سعادة وكيل النائب العام، أنا المسؤول عن هذا المقال. أستاذ عبدو الزيات، أنا عارف إنك مسؤول عن تحرير الجريدة، لكن كاتب المقال بيتهم وزير الداخلية بإنه ضلل مجلس النواب وزور محضر جلسة المجلس، عشان كده مش من مصلحتك إنك تدافع عنه أو تتستر عليه. أنا لا أدافع عن أحد ولا أتستر على أحد، أنا كاتب هذا المقال. دكتور طه حسين، أهلا يا دكتور طه، اتفضل استريح. قبل أن أجلس أريد أن أعرف لما استدعيتم صديق الأستاذ عبدو حسن الزيات. لأنه رئيس تحرير كوكب الشرق، حضرتك عارف ده كويس. نعم أعرف هذا، والمقال اللي نشر أمس في الجريدة فيه اتهام صريح لمحمود باشا وزير الداخلية، ودي مسألة لابد من التحقيق فيها، عشان كده كان لازم نستدعي رئيس التحرير الأستاذ عبدو حسن الزيات. الأستاذ الزيات لا علاقة له بهذا الأمر، فقد كتبت أنا هذا المقال. لكن يا دكتور طه، المقال بدون إمضاء. إذا كنت تريد دليلا فمعي سكرتيري الأستاذ شحاتة، وقد أمليته المقال، اسأله بنفسك إذا شئت، ثم إن أسلوبي دليل في حد ذاته، لهذا فهو لا يحتاج إلى إمضاء. آنسة زهير عبد العزيز، أنا مندوب صحيفة كوكب الشرق. أهلا وسهلا. مبروك نجاحك في الليسانس. متشكرة جدا. أنا عرفت أن حضرتك واحدة من 4 طالبات حصلوا على ليسانس الأداب السنة دي. ده صحيح، وزميلاتي الثلاثة هما الآنسة سهير القلماوي، والآنسة فاطمة سالم، والآنسة فاطمة فهمي. ويا ترى كلكم في قسم واحد؟ لا، أنا وزميلتي الآنسة فاطمة فهمي تخرجنا في قسم الاجتماع، والآنسة سهير القلماوي تخرجت في قسم اللغة العربية، أما الآنسة فاطمة سالم فتخرجت في قسم الدراسات اللاتينية واليونانية، وهي موجودة جنبي دلوقتي إذا كنت تحب تتكلم معاها. طبعا هتكلم معاها، بس عاوزك تحكيلي أولا عن ظروف دراستك أنت وزميلاتك لغاية ما وصلتوا لمرحلة الليسانس. الحقيقة طول دراستنا كنا بنجد تشجيع من الأساتذة، وخصوصا في الفترة اللي كان فيها الدكتور طه حسين عميد للكلية. لكن أنا بقى هحكي لك عن حادثة ظريفة حصلت قبل امتحان الليسانس بشهرين. اتفضلي. زرنا في الكلية موظف كبير ودهش جدا لما شافنا، وما كانش متوقع انه يجي الطالبات، ويومها سألني هتشتغلي فين لما تاخدي الليسانس، فقلت له يا ريت اقدر اشتغل في بنك مصر، ما عندكش فكرة قد ايه اصيب بالظهر. وبعدين راح وسأل زميلتي فاطمة فهمي، فقالت له أنا أحب أشتغل في وزارة الخارجية. الحقيقة أنتوا تعتبروا رائدات، على كل حال أنا بكرر التهنئة. متشكرة جدا. ودلوقتي اسمحي لي أكلم زميلتك فاطمة سالم. اتفضل حضرتك. آنسة فاطمة سالم، شعورك إيه بعد ما تخرجت النهاردة في كلية الآداب؟ طبعا أنا سعيدة جدا، لأن دراسة دي كانت حلم حياتي. حضرتك مصرية؟ لا، أنا كان يشرفني جدا أني أكون مصرية، لكن الحقيقة أنا من زنجبار. من زنجبار؟ الحقيقة دي مفاجأة سارة. يا ترى ليه اخترتي دراسة اللغة اللاتينية واليونانية؟ لأني مغرمة بالأدب اليوناني، وأتمنى أقدر أنقل روائع الأدب إلى اللغة العربية، وأتمنى أيضا أني أقدر أساهم في إصلاح مجتمع بلادي زنجبار، خصوصا بما يتعلق بأوضاع المرأة هناك. عظيم جدا. أعتقد الأنسة اللي دخلت دلوقتي هي الأنسة سهير القلماوي. بالضبط بالضبط، ودي في الحقيقة أشطر واحدة فينا احنا الأربعة. أنسة سهير، تسمحي لي أتكلم معاكي؟ طبعا، اتفضل حضرتك. أولا مبروك التخرج. الله يبارك فيك. أنسة سهير، تفتكري عند أي حد يحسن أن تتوقف ثقافة الفتاة؟ في رأيي ثقافة المرأة لا تختلف عن ثقافة الرجل، يعني لا ينبغي أن تقف عند أي حد، وأنا شخصيا سأواصل الدراسة حتى أحصل على درجة الماجستير في الأداب ثم درجة الدكتوراه. ده جميل جدا. طب تفتكري إيه الخدمات اللي ممكن الفتاة المتعلمة تقدمها لبلدها؟ خدمات كثيرة جدا، زيها زي الرجل المتعلم تماما. وبالنسبة لحضرتك شخصيا، إيه الميدان اللي تحبي تعملي فيه؟ ميدان الإصلاح الاجتماعي، وأتمنى أن أكرس جهدي لإصلاح حالة المرأة. أنا مش عارف يا طه يا ابني، أنت ليه زعلان من أخوك عبد العزيز؟ أنت عارف يا والدي السبب، وأنا مش عايز أتكلم في الموضوع ده. وأنت موجود عندي هنا في مصر، أنت وأمي، مش عايز أضايقك أو أعكر مزاجك. هو أنت فاكر يعني أني حبقى مبسوط يا ولدي لما أشوفك زعلان من أخوك؟ ما هو ده شيء زعلني أكتر يا طه. يظهر إن مفيش مهرب من الكلام. طبعا مفيش مهرب يا ولدي، وإذا كنت زعلان لأنه يعني اتجوز واحدة تانية على مرته، فده عمل مشروع يا طه، ربنا سبحانه وتعالى حلله يا ولدي. طيب والعدل يا ولدي؟ ألم يقل سبحانه وتعالى وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة؟ أيوة يا ابني، بس أخوك ما عملش حاجة تغضب ربنا. طيب إذا كنت مقتنع بجواز الاتنين بالشكل ده، ما تجوزتش أنت اتنين ليه؟ أنا؟ أنت عارف يا طه إن أمك مش ممكن ترضى أبدا. شفت يا والدي، أهو أنت حددت الحل. كان لازم عبد العزيز ما يتجوزش واحدة تانية قبل ما يستأذن مراته الأولى، مش كده برضو يا حج حسين؟ عملت إيه يا طه؟ لسه ما حلتش مشاكلك مع الجورنال؟ لا يا سوزان، يظهر إني مفيش فايدة. إدارة الجريدة مش عايزة تصرف فلوس في شراء الكتب، وأنا حاسس إني مش قادر أشرف على الجريدة بالشكل اللي اتفقت عليه. وناوي تعمل إيه؟ كلمت المسؤولين في الوفد، وكلمت صاحب الجريدة الأستاذ حافظ عوض، وفهمتهم إني مش هقدر أستمر، وفي نفس الوقت اتفقت مع أسرة الصحفي القديم الأستاذ محمد نجيب باعتبارهم أصحاب امتياز جريدة الوادي عشان أعيد إصدارها وأكون مسؤول عن إدارتها وتحريرها. معنى كده إنك محتاج ناس تشتغل معاك؟ بالتأكيد، والحقيقة تلاميذي اللي اشتغلوا معايا في كوكب الشرق عرض معظمهم انهم يتنقلوا معايا جريدة الوادي. ايوه يا استاذ فتوح، ماذا وراءك؟ حكومة صدقي باشا زودت العيار اكتر من لازم. عساكر البوليس هجموا اجتماع في الجامعة نظمه الدكتور السنهوري لتأليف الجمعية اللي كان كلم حضرتك عليها، جمعية الشبان المصريين. بالظبط. المهم ان البوليس فض الاجتماع بالقوة، ومجلس الوزراء قرر فصل الدكتور السنهوري. رجل كالدكتور السنهوري لا نظير له في علمه يفصله مجلس الوزراء. انها محنة جديدة تتعرض لها الجامعة ويتعرض لها العلماء. غدا ما بعد الأيام. إسماعيل محمود، مصطفى القصر، مصطفى طلبة، محمود زكي، فكري صادق. ما بعد الأيام، القصة للدكتور محمد حسن الزيات. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. ما بعد بعد الأيام. إخراج إسماعيل عبد الفتاح.